يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه. ومنها أيضا خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الأخير من المجالس التي نعلق فيها على باب بيان كثرة طرق الخير من كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين، فإنه ختمه رحمه الله بجملة من الأحاديث أولها في هذا المجلس وهو 20 في هذا الباب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إنه قد بلغني أنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. رواه مسلم. وفي رواية: إن بكل خطوة درجة. رواه مسلم ورواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس. ورواية أنس التي أشار إليها النووي، نعم، قال رحمه الله أيضا: قال: وبنو سلمة بكسر اللام قبيلة معروفة من الأنصار، وآثارهم، المقصود هنا بالحديث تكتب آثاركم يعني خطاكم. رواية أنس التي أشار إليها النووي رحمه الله فيها أنه قال: ألا تحتسبون آثاركم؟ وهذا فيه إيش؟ أسلوب حض وتحريض على لزوم ما هم فيه من المكان. وقد بيّنت رواية البخاري أيضا ما يدل على معنى آخر من سبب حرصه عليه الصلاة والسلام على أن يبقوا هناك وأن لا يقتربوا من المسجد. قال الراوي: وكره أن تعرى المدينة، يعني الجهة التي كان فيها بنو سلمة ساكنون، ها؟ لو اقتربوا لأصبحت هذه كالثغرة التي تبقى مفتوحة. فحضهم النبي صلى الله عليه وسلم على فضيلتين: أولا كثرة الأجر الذي يترتب على ترددهم، والأمر الثاني كونهم سببا في بقاء هذه الثغرة مغلقة فيما لو أراد عدو أو مفسد أن يعني يتسلل إلى المدينة. وهذا الحديث دلالته على كثرة طرق الخير ظاهرة جدا، ومر نحوه في جملة من الأحاديث السابقة. والشاهد منه قوله عليه الصلاة والسلام هنا: بنو سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، فهو مفعول به لفعل محذوف وهو إلزموا دياركم. وما السبب في هذا؟ قال: تكتب آثاركم، تكتب آثاركم. ودل الحديث الذي سيأتي بعد قليل والذي بعده أيضا وروايات أخرى لم يردها المؤلف هنا، أن الإنسان له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد ها ترفع له بها درجة وتحط عنه بها خطيئة. فيا حسرة المفرطين في صلاة الجماعة، كم يفوتهم من ذلك. وهنيئا لمن كان بيته بعيدا من المسجد فأدركه هذا الفضل. وهنا يتساءل بعض الناس: هل يتقصد الإنسان أن يبتعد ويطلب بيتا بعيدا عن المسجد؟ والجواب أنه لو فعل ذلك فإن له أصلا في السنة، لكن لو لم يتيسر له إلا القرب فإنه لا يقال إن سكنه قرب المسجد إيش أمر مرجوح، بل قد يقال إن القرب من المسجد له مزايا أخرى تتعلق بسرعة الوصول إلى المسجد، الإعانة على إدراك صلاة الجماعة وغير ذلك من الفوائد. المهم أن الإنسان إذا قدر أن يكون بيته بعيدا من المسجد فلينظر في هذا الأجر العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحد شواهد المعنى العام لقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ومن الحكم والله تعالى أعلم التي يمكن أن تلتمس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو في قوله لبني سلمة دياركم يعني إلزموها، لو أن كل راغب ها في القرب من المسجد النبوي جاء لضويق المسجد النبوي، وأصبحت إيش الطرق إليه والشوارع إيش كثيفة جدا قد تحول بين الناس وبين راحتهم في أداء الصلاة. وهذا أمر ظاهر، لو أن كل قبيلة أو كل جماعة أرادوا القرب ومجاورة المسجد في مجاورة المسجد النبوي لشرفه وفضله لحصل من ذلك إيش زحام وتعطيل لمصالح المسلمين الأخرى. وهذا يستنبط منه فائدة على الفائدة، وهي أن الإنسان إذا قدر أن بيته كان قريبا من مسجد أو جامع واحتاج هذا المسجد أو الجامع توسعة ولم يكن عليه ضرر في الانتقال من هذه البقعة إلى بقعة أخرى تثمن له أو تعطى، فإن تركه هذا الموضع لمصلحة المسلمين مما إيش مما يثاب عليه ويؤجر، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله 21 من أحاديث الباب عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، الله أكبر. فقيل له أو فقلت له، قال الشراح الشك هنا من الراوي عن أبي، إما لأنه لم يضبط أو لأنه طال عليه الزمن فنسي، المهم أن هذا الشك من الراوي عن أبي. فقيل له أو قلت له، يعني أبي هو الذي قال، أو قال له رجل آخر غير أبي، لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، الظلماء معروفة والرمضاء شدة الحر. فقال انظر إلى الاحتساب، ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، وفي لفظ لمسلم رحمه الله، والله ما أحب أن بيتي مطنب بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كاتصال الطنب بماذا؟ بالخيمة. يقول إني أريد، انظر كيف يوفق الناس بعض الناس للاحتساب، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله، ما شاء الله، قد جمع الله لك ذلك كله، رواه مسلم. وفي رواية إن لك، أي عند الله عز وجل أجر، إن لك ما احتسبت. وشاهد هذا الحديث الذي رواه أبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة الأفاضل، بدري شهد بيعة العقبة الثانية ومن علمائهم، قال شاهد هذا الحديث أن هذا الراوي، هذا الرجل الذي لا نعلم منه، لكن هل يخفى أمره على الله؟ أبدا. وهذا معنى يغيب عن بعض الشباب والفتيات اليوم الذين يركضون خلف الشهرة، أو عن بعض الأفاضل في مواقع التواصل الذين تجد أحدهم يبرز كل عمل له أو كثيرا من أعماله الصالحة، أنا ذهبت اليوم لعمرة، الحمد لله اليوم فعلت كذا، اليوم الصوم الحقيقة متعب لكن نسأل الله عز وجل الأجر، ثم يشعر الناس كأنه إيش هذه أعمالي الصالحة. وسبحان الله كم يحرق هذا الإظهار من حسنات. الأصل يا إخوان في العمل الصالح أن يخفى إلا لمصلحة ظاهرة، هذا الذي يمكن إخفاؤه. أما مثلا بعض الأعمال لا يمكن إخفاؤها، ما يمكن تقول والله أريد أن أخفي صلاتي مع الجماعة، ولا يمكن تريد أن تقول أخفي تقدمي لصلاة الجمعة، نحن نتحدث عما يمكن إخفاؤه كقيام الليل، صيام النوافل، وغير ذلك من الأعمال. فقال رجل، هذا خفي علينا لكنه لم يخفي على الله، ما يسرني إلى آخره. فالشاهد من كثرة الحسنات التي تأتي والدرجات التي ترفع في المقابل السيئات والخطايا التي توضع عنه بكل خطوة يخطوها إلى المسجد. وعلم من هذا أنه أبعد الصحابة منزلا ممن كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة إيمان بلا شك له. في مقابل هذا تنظر إلى فرق بينه وبين المنافقين والعياذ بالله الذين كانوا أقرب بيتا منه إلى المسجد النبوي، ومع ذلك يسمعون بلالا أو ابن مكتوم يؤذن فلا يكونون إلا كما قال الله عز وجل، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا إيش كسالى، وأخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة إيش الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما إلى آخره. وبعضهم يعني لو تيسر له أن يختفي أن لا يحضر من هؤلاء المنافقين لفعل. وكانوا يتخلفون عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء. ليه؟ وقت ظلام ما حد يشوفهم، لأن طبيعتهم العياذ بالله يراؤون الناس صلى الله عليه وسلم، يراؤون الناس. أما اليوم فبعض المنافقين ما يستحي يغيب الليل والنهار والأبواب مضاءة أو مغلقة، ما يستحي يغيب صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده وهو الحديث 22 من حديث الباب، حديث أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة. استمعوا لهذا الحديث العجيب أيها الإخوة، الدال على عظم فضل الله عز وجل وجوده وكرمه وكثرة طرق الخير التي فتحها لعباده. يقول عليه الصلاة والسلام 40 خصلة، يقصد من ذلك يقصد إيش؟ من أنواع الخير والبر. يقول أعلاها أعلى هذه 40 منيحة العنز. الأصل كما يقول إبراهيم الحربي وغيره من أئمة اللغة أن المنيحة لما يؤخذ من لبن الإبل، لكنها عممت كما يقول النووي وإبراهيم الحربي وغيره من علماء اللغة، عممت في البقر والغنم، فالكثبة من اللبن التي تهدى إياها من لبن البعير، لبن البقر، لبن المعز، نعم المعز، هذه تسمى إيش؟ منيحة، أي أنك تمنح، منحتك كذا أو أمنحك حليب الإبل أو كذا أو نحو هذه العبارات. هذه يقول أعلى خصلة من هذه الخصال. شوف الحديث إيش قال: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني تحت هذه العمل اليسير 39 خصلة من خصال البر. زين، هذه أعلاها. إيش الثواب العظيم لمن فعلها؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عامل يعمل بخصلة منها بشرطين، رجاء ثوابها وتصديق موعودها، إلا أدخله الله بها الجنة. رواه البخاري. يا الله، عظيم جدا هذا الحديث يا أخوان. بعض العلماء اجتهد في عدها، وأيا ما كان هذا الاجتهاد فأنت إذا نظرت إلى أن هذه الكثبة، يعني يمكن حليب العنز الذي تعطى الماعز أو البقرة أو الناقة قد لا يساوي ربع لتر أو نصف لتر، هذه أعلى هذه الخصال، فما ظنك بما دونها؟ ومن الخصال التي يظهر والله أعلم أنها دون منيحة العنز التبسم في وجه أخيك، لا يكلفك شيئا، وهي صدقة من الصدقات كما تقدم. تصور أنك تعمل بهذا العمل والخصلة رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يعني ما وعد الله عز وجل به من أنت ترجو ثوابها وما وعد الله عز وجل به من الأجر والثواب، ثم يحصل لك بهذه البسمة أو الابتسامة أن تدخل الجنة، تكون قنطرة لك إلى الجنة. أي فضل وأي جود وأي كرم أعظم من هذا الكرم؟ لا يوجد. وأنت لو تأملت وجدت أشياء يسيرة جدا، تأتي إلى صاحب لك وتدخل عليه السرور بكلمة بطرفة، تأتي إلى فقير تضع في يده 5 ريالات لا تكلفك شيئا، تحصل به الصدقة وتدخل عليه السرور، وهي أقل قيمة ماديا من منيحة العنز. وكل هذه من فعلها رجاء ثوابها وتصديق موعودها، يعني ما وعد الله عز وجل من الثواب إلا أدخله الله بها الجنة. وحدث وقل ما شئت، وقل ما شئت. طيب، إذا كانت هذه الخصال، وهذا أحد أوجه عظمة هذا الحديث، إذا كانت هذه الخصال 40 التي أعلاها منيحة العنز يدخل بها الإنسان الجنة بهذين الشرطين، ما ظنك بما هو أعلى من منيحة العنز؟ ما ظنك بمن تصدق بمئات وآلاف الريالات؟ ما ظنك بمن اعتق رقبة؟ ما ظنك بمن بر بوالديه؟ ما ظنك بمن حافظ على الصلوات؟ ما ظنك بمن أدى الزكاة؟ ما ظنك بمن صام رمضان وغيره من النوافل؟ ما ظنك بمن حج واعتمر؟ ما ظنك بمن طارت رقبته في سبيل الله عز وجل أو بذل ماله في سبيل الله تعالى؟ لا شك أنها أعظم، ولكن بهذين القيدين العظيمين اللذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما بلا شك أحد شروط قبول العمل، أحد شروط قبول العمل. الحديث 23 من حديث هذا الباب هو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه. وفي رواية لهما عنه يعني للبخاري ومسلم عن عدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا المشهد المهيب. كل واحد من هذا المسجد أو المشاهدين للبث الآن وكل إنسان منا سيقف. ما منكم من أحد اسرح بخيالك وتخيل هذا المشهد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بينه وبينه ترجمان. هل تخيلت نفسك الآن واقفا بين يدي رب العالمين حافيا عاريا خرجت من قبرك تنفض التراب ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة ذكرت أنك ممن قال الله فيهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكل ما آتي يوم القيامة فردا ستقف حافيا عاريا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. بأي لغة تحدثت الله هو الذي خلقك وخلق لغتك فلا يعجزه شيء. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم أعماله وينظر أشأم منه أي أيسر منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هل تخيلت هذا المشهد؟ أوقفت نفسك الآن وكأنك بين يدي الله عز وجل لست في مكان دافئ ولست مكتسيا لا بل بالوصف الذي ذكرته آنفا. إنه لمشهد عظيم ومع عظمته دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما ننجو به من هيبة ذلك الموقف. فإذا كان العمل على يمينك والعمل على يسارك ولا مناص من الرجوع أصلا إنما هو المضي أماما وليس أمامك إلا النار تلقاء وجهك لأن الله يقول وإن منكم إلا إيش واردها فلا بد من الورود. لكن الشأن هل تنجو أم تكردس في النار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصراط ذكر أن الناس يمرون عليه على مراتب عظيمة منهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كلمح كالصوت السريع أو قال كالبرق الخاطف نعم ومنهم من يمر كأجاود الخيل ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم من يحبو حبوا فتأخذه كلاليب فتخطفه فيكردس في النار. وهؤلاء المكردسون منهم من والعياذ بالله لا يخرجون منها أبد الآبدين وهم الكفار ومنهم من يعذب بها ما شاء الله أن يعذب. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يجوز الصراط. وهنا دلالة هذا الحديث على كثرة طرق الخير ظاهرة جدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن النجاة من النار تحصل بأيسر الأعمال. الآن لو قيل لشخص ما أفقر واحد في العالم تصدق بتمرة هل تشك؟ تمرة واحدة بس ما تشك. فما ظنك ولو كان التصدق بشق تمرة؟ قال النووي وغيره من العلماء إن الشق يطلق هنا ويراد به النصف أو ابن الأثير وغيره. المقصود أن الشق في اللغة من معانيه المشهورة إيش؟ النصف. نصف تمرة نعم. تتقي بها هذه النار العظيمة نعم لتعلم بذلك أن رحمة الله سبقت غضبه وأن فضل الله عز وجل عظيم. طيب أفقر واحد بالعالم يمكن تقول ما عنده ولا تمرة ما عنده حتى التمرة ما يملكها. إذن نقول لا تصدق ولو بكلمة طيبة حتى لو عجزت عن الريال عن التمرة نعم أمامك صدقة لا تعذر بتركها وهي الكلمة الطيبة. فإن قلت ما المقصود بالكلمة الطيبة فأقول أعلى الكلام الطيب هو القرآن الكريم وذكر الله عز وجل تسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وقد مر معنا في أكثر من حديث في هذا الباب وكل تحميدة إيش صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تهليلة صدقة. فانظر إلى مقدار الحرمان، نعوذ بالله من ذلك، الذي يمر على كثير من الناس هكذا، عينه مشهرف الذاهب والجاي، وصامت أكثر الوقت دون تفكر ينفع، يضيع عليه الوقت، بينما لو عود لسانه التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لأضاف إلى رصيده إيش؟ حسنات كثيرة وصدقات عظيمة، ويبعد في كل صدقة أو في كل تكبيرة يقولها وتحميدة وتهليلة وتكبيرة، إنما هو يباعد نفسه عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وفي هذا الحديث أيضا دلالة بالغة على أن المؤمن ينبغي له أن لا يحتقر أي عمل مهما كان، حتى الابتسامة، نعم حتى الابتسامة، حتى الكلمة الطيبة. وإذا كانت النار يبعد عنها وينجى منها بمثل هذه الأعمال اليسيرة، فما ظنك بالأعمال الكبيرة؟ ولهذا الإنسان كما قال الحافظ بن حجر لما شرح هذا الحديث وأمثاله، قال: فينبغي للعبد أن لا يحتقر بابا من أبواب الخير وإن قل في عينه أو في أعين الناس، فإنه لا يدري ما العمل الذي قبله الله عز وجل منه. ومر معنا تذكرون في أبواب سابقة، امرأة دخلت الجنة في إيش؟ في سقيا كلب حيوان، والمرأة ويش؟ بغي، ما هي بعابدة ولا من أهل قوام الليل وصوام النهار، لا بغي، لكن أدركتها الرحمة لهذا المخلوق فرحمها الله بسقيا كلب. فما ظنك بالذي يسقي المسلمين؟ ما ظنك بالذي يصل والديه؟ وما ظنك وما ظنك وما ظنك أعمال لا يستطيع الإنسان أن يحصلها. ثم قال رحمه الله في الحديث 24 وهو قبل الأخير في حديث هذا الباب، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم. الأكلة بفتح الهمزة، وهي الغدوة أو العشوة. هذا الحديث أيضا شاهد من شواهد فضل الله وجوده وكرمه. أنت تأكل بدافع الفطرة، تجوع فتأكل، لكن الفرق بينك وبين الكافر وبينك وبين الحيوان أنك تستشعر فضل الله عز وجل عليك في هذا الخير الذي ساقه لك فتحمده. والأكلة هنا، الأكلة كما قال الجوهري، هي المرة من الأكل حتى يشبع، وليس المراد بذلك اللقمة. لماذا نحرص على هذا التفسير؟ لأن بعض الناس ظن أنه يشرع له أنه بعد، من خلال هذا الحديث، بعد كل لقمة أن يقول إيش؟ الحمد لله. يأكل اللقمة الثانية، الحمد لله، يشرب جغمة كما نقول نحن، أو يعني أمثل لكم الآن بهذا الماء مثلا، يقول هكذا يريد أن يشرب، الحمد لله، ثم الحمد لله، وهكذا حتى تنتهي هذه الزجاجة. وهذا الفهم مرجوح وليس بجيد. لما؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حضر يعني مرارا وهو يأكل، ولم ينقل عنه أنه كان إيش يتقصد هذا الفعل عند كل إيش أكلة أو شربة مفردة، بل المقصود والعلم عند الله أنه إذا فرغ إيش من طعامه أو من نهمته من الشراب، يعني لو فرضنا النهمة من الشرب هذه العلبة كلها أو نصفها ثم فرغ خلاص، هنا يشرع له أن يقول إيش؟ الحمد لله. إذا انتهى من الطعام الحمد لله. ولاحظ، من الذي وفقك أن تقول الحمد لله وأنطق لسانك بهذا؟ من هو؟ الله. ومع ذلك تقولها فيرضى الله عنك. أي جود هذا؟ أي كرم؟ أي فضل؟ أي ثواب؟ يرضى. والله أيها الإخوة، إن أعظم المغانم التي ينبغي أن يركض لها الإنسان ركضا في هذه الحياة أن يحرص على أن يموت وقد رضي الله عنه، لأنه إذا رضي الله عنك أعطاك، وإذا أعطاك الكريم الجواد الوهاب فلا تسأل عن عطائه، لا حد له ولا عد له ولا منتهى له أصلا. ولهذا كان بعض السلف يقول: اللهم، في دعائه: اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا، لماذا بدأ بالرضا؟ لأن الرضا فيه العفو وزيادة. ولله المثل الأعلى، لو أن ولدا أخطأ على والده أو قصر في حقه ثم جاء واعتذر قال يا يبا اسمح لي أنا آسف أخطيت عليك، قال خلاص سمحت لك، هذه درجة. أعلى منها أن يقول الأب قد عفوت ورضيت عنك يا بني. ما فرحة الابن ها حينما يسمع الكلمة ذي من والده ويقول رضيت عنك يا ولدي، أو الأم حينما تقولها لك ترى راضية عنك يا ولدي، يا الله ما تساك الدنيا من الفرحة. ما ظنك لو سمعت هذه الكلمة من ربك عز وجل إذا دخلت الجنة، يا عبادي إني قد رضيت عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. هذا هو المنى، وهذا هو غاية ما يسعى له العبد في هذه الحياة. وإذا رضي الله عنك فليسخط الخلق، إذا رضي الله عنك فليسخط الخلق، وكما قال الشاعر وإن كان قالها في حق مخلوق لكن كما يقول ابن تيمية هي في حق الله أولى، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. إذا رضي الله عنك فانطلق آمنا، إذا رضي الله عنك فانطلق مسرورا وعش في حبور وسرور، ستسعد في حياتك وتسعد عند الانتقال إلى الحياة البرزخية، وتسعد السعادة التي لا شقاء بعدها حينما يخرج الناس من قبورهم إلى رب العالمين يوم يحشرهم ويقدمون عليه. إذن هذه أو هذا الحديث يدلنا أو يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بابا عظيما من أبواب الخير، بل من أعظم مطالب العباد، وهي رضا الله سبحانه وتعالى بهذا العمل اليسير. وبه يعني ينبغي ومن خلال هذا الحديث ينبغي أن يحرص الآباء والأمهات على تربية أولادهم على هذا الذكر العظيم وعلى ذكر الفضيلة. ما يقال يا ولدي إذا إذا إذا خلصت قل الحمد لله وبس، لا، ذكر قل يا بني قل الحمد لله. تدري ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وأخبرنا بجائزة عظيمة جدا. إيش هالجائزة هذه؟ أن الله يرضى عنك. يا أخوان والله العظيم لو قيل لأحد منا من الرعية قيل له إن الملك راض عنك، وش بيكون سروره؟ بينبسط ولا لا؟ ويتوقع من الملك أن يعطيه إيش؟ شيء، أرض، منحة، وظيفة، شيء. ثم ماذا؟ يموت الملك يمكن تسحب منك هذه المزايا، أو تموت أنت قبله ثم تذهب عنك هذه المزايا. لكن إذا رضي الله عنك يفوتك شيء؟ لا والله. فاسعى إلى هذا، ولنربي أولادنا وأطفالنا على الأمر وعلى التعليل مدام العلة موجودة. ختاما في آخر حديث من أحاديث هذا الباب المبارك، باب كثرة طرق الخير، يقول النووي رحمه الله وهو الحديث 25، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. تذكرون مرة معنا حديث قريب من هذا اللفظ وين؟ أي لكن إيش أول الحديث؟ على كل سلامة، ها اللي هو قلنا السلامة مفاصل العظام. في أول حديث من حديث الباب وحديث أبي ذر على كل مسلم صدقة، لكن كيف يعني كيف يأتي بها؟ قال الراوي أرأيت إن لم أجد أو إن لم يجد، فقير معدم ما لقى فرصة يتصدق، قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال يا رسول الله أرأيت إن لم يستطع، إنسان عاجز أو زمن أو مريض أو غير ذلك، قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قال أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالمعروف أو الخير. قال أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنها صدقة. متفق عليه. وهذا الحديث بمعنى مر التعليق عليه تقريبا، لكن أشير إلى نقطتين أساسيتين في هذا الحديث. الأولى حث الإسلام على العمل، الإسلام دين عمل ليس دين بطالة ولا دين كسل. ولذلك في أول الحديث قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. ومن بركات العمل والحركة والسعي سواء بتجارة أو وظيفة أو غير ذلك أو زراعة أو صناعة أنه يملك شيئا من المال ليتصدق به على المحتاج. أما البطالة والعالة وكون الإنسان يكون عالة على غيره فهذه ليست من الإسلام في شيء. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرى رجلا في المسجد كثيرا ما يجلس للعبادة والدعاء وكذا، فاستغرب من كثرة بقائه في المسجد. قال له: ما شأنك يا أخ العرب؟ قال: أنا الحمد لله متزوج وعندي عيال. قال: ما يسعى عليهم؟ من الذي يعني يسعى في طلب رزقهم؟ قال: أخي. قال: قم، أخوك خير منك، إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، والمعنى أخرج واسعى في سبيل الله. وهذا المعنى ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة المزمل. قال الله تبارك وتعالى في سياق الحديث عن التخفيف، في سياق الحديث لبيان سبب تخفيف وجوب قيام الليل، قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قيل لابن عمر: لما لم تخرج إلى الجهاد؟ كان جهاد نفل وليس بواجب. قال: أنا في جهاد مع أولادي في طلب رزقهم، وقد قارن الله عز وجل طلب الرزق بالجهاد في سبيل الله، فهي بشرى. حتى الإخوة اللي بعضهم أمامي ممن تغرب عن وطنه وبلده من أجل أن يطلب الرزق ليحتسب هذا المعنى، فإن أي مبلغ وأي لقمة يقدمها لأولاده فهي صدقة لهم، فهي صدقة لهم. وقد ثبت هذا في الصحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعنى الثاني الذي زاد عليه هذا الحديث، وربما أيضا مر معنا في حديث بدر، أنه قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة منه على نفسه، أو فإنها صدقة. وهذا يدل على أن الصدقة عندنا نوعان: صدقة مستحبة وصدقة واجبة. الصدقة المستحبة معروفة، أما الصدقة الواجبة فهي أنك إذا عجزت عن البذل، عجزت عن التبسم، عن الأمر المعروف، عن النهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال البر، كف شرك عن الناس. لما؟ هي صدقة منك على نفسك، أنت تحسن على نفسك، توقف رصيد السيئات وتوقف نزيف الحسنات الذي يذهب بسلاطة اللسان أو الاعتداء أو الضرب أو غير ذلك من أبواب الشر. صلى الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.